من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي: باب فضل العمرة في رمضان. أن العمرة في رمضان لها فضل عظيم، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تعدل حجة وفي رواية أخرى أخرجها ابن حبان في صحيح تعدل حجة معي، ففيها فضل عظيم جدا وهي العمرة في رمضان. هذا يعني، ومعلوم أن نحن نقرأ في الحج وما يتعلق بالحج والعمرة من جلتها. فقال: باب فضل العمرة في رمضان. إيش من فضلها؟ أنها تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تعدل حجة فقط كما هو في صحيح مسلم في البخاري، وفي رواية أخرى تعدل حجة معي، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش الدليل على ذلك؟ الأحاديث الذي سادها الإمام النووي، الإمام المسلم في صحيحه، وهو: حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني عفاء قال: سمعت ابن عباس يحدثنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال فإذا جاء رمضان فاعتمدي، فإن عمرة فيه تعدل حجة. وهذا محل الشاهد، عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيها فضل كبير، ويلزم ويعني مما يعني يأمر به الرسول ويحبذ ويشرع أن المسلمين يحج في رمضان. ثم ليس معنى تعدل حجة أن تقوم مقام الحجة، لا. ها، فإنسان مثلا اعتمر في رمضان يقول خلاص سقط عن الحج، لا، إنما لها ثواب ولها أجر مثل الحج. ليس معناه أنها يعني تسقط عنه الحجة، هذا لازم ينتبه له. تعدل حجة معنى لها ثواب ولها أجر، تعدل الحجة، وأما كونها يعني تسقط الحج لا. الفريضة باقية عليه، الفريضة باقية عليه هذا. فواحد يروح يفهم يقول له خلاص أنا بلاش، لأنه الحج في تعب الآن جدا. وأما في رمضان، وإن كان يعني برضو حتى العمرة الآن في رمضان فيها شيء مشقات، لكن ما تكون مثل الحج. فقال لها تعالى، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: إذن ليش ما حجي؟ فقال إنه زوجها وولدها يعني حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان لهم ناضحان. ناضحان معناه بعيران، بعير ركبه الأب وولده وذهب حج مع رسول، وهي ترك لها بعير هنا تنضح عليه، تنضح معناه عليه يذهب ويأتي لهم بالماء الحلو. وفي رواية غلام، الغلام هذا يذهب ويطلب الماء الحلو ويأتي لسيدتي هذه. فلأجل ذلك فقال لها الرسول يعني إذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة تعدل حجة. وهذا فيه فضل عظيم يدل على أن العمرة في رمضان لها أجر عظيم، ويكفي ذلك تعدل حجة. وفي رواية أخرجها ابن حبان في صحيح: تعدل حجة معي، تعدل حجة معي. هذا الحديث الأول. والحديث الثاني برضو: حدثنا أحمد بن عبده الضبي، حدثنا يزيد يعني بن زريع، حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار، يقال لها أم سنان، امرأته قال لها: ما منعك أن تكوني حجت معنا في حجة الوداع؟ لماذا لم تحج مع رسول في عام 10 من هجرته؟ قال لامرأته يقال لها: ما منعك أن تحج؟ قالت معنا، قالت: ناضحان كان لأبي فلان، لزوجها، نعم، وحج هو وابنه على أحد، وكان الآخر يسقي عليه غلامنا، يعني غلامنا يسقي، إما يسقي البستان البساتين التي لنا، وإلا يسقي يذهب ويطلب لنا الماء الحلو ويأتينا به، ارجع شوي عشان توسع. فذلك ففهم من ذلك أن الحج هو، وليس معنى أن تعدل حجة وتقوم بدل الحج. والذي ذكره الإمام هذا قال: لم يكن لنا إلا ناضحان، يعني بعيران نستسقي بهما. قوله ننضح عليه بكسر الضاد، قوله صلى الله عليه وسلم: فإن عمرة في أي في رمضان تعدل حجة، وفي الرواية الأخرى تقضي حجة، أي تقوم مقامها في الثواب. لازم نفهم أنها تقوم مقامها في الثواب. ارجعوا برضو ورا شوف دردح من يا أخوان. هو ابن أعلى وكان الآخر يسقي. وكذلك نقل القاضي عياد وفي رواية عبد الغافر الفارسي قال فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي حتى خلاص أو حجة معي موجودة في إيه يعني في إيه في صحيح مسلم تعديل حجة معي ومعلوم الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فضل عظيم ولذلك وقال غير وفي رواية ما هان يسقي عليه غلامنا قال القاضي عياد ورأى هذا كله تغييرا وصواب نسقي عليه نخلا يعني فنسقي عليه نخلا ممكن ويسقي عليه يطلب الماء الحلو ثم ذكر ترجمة أخرى باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا من الثنية العليا فين الثنية العليا يعني الآن إذا نحن أردنا يعني تقريبا البطحة جهة المعلى الجبل الكبير هذا اللي في الحجول هذا تقريبا هو أعلى مكة فالإنسان خصوصا إذا جاء من المدينة أو جاء من الشام فيكون إيه يجي من إيه من جهة الشمال وفين شمال مكة مثلا بالنسبة جهة إيه جهة المعلى وهناك كان في جبل كبير ولا يزال الجبل هذا خذب والآن أصبح يعني أنا من زمان ما رأيته في تلك الجهة لأنه ما بيروح وإلا يعني عمل فيه أشياء فكان الناس يطلعوا عليه ثم ينزلوا دغري على مكة فهذا مثلا وفي ثنية سفلى وهي الثنية التي من جهة مثلا الشبيكة قريب من الحرم هنا أو قريب من المسفلة هذه الثنية فكان الرسول إذا جاء مكة يدخل من أعلاها أعلى مكة وإذا خرج يخرج من أسفلها ويقول هو من جهة تقريبا الآن يعني الشباكة جهة إيه يعني حارة الباب والآن يعني حقيقة أول الناس لما كانوا يمشوا على أرجلهم ويذهبوا للحرم وهذا يعرفوا الآن تقريبا تغيرت مكة زي المدينة دحين واحد دحين مثلا لو غاب سنة يجي المدينة ما يعرف فين يروح ولا فين يجي خصوصا بعد الحركة الأخيرة هذه وإذا خرج يخرج وهذا في سبيل والرسول فعل ذلك كذلك في العيد كان إذا ذهب من طريق يرجع من طريق آخر ليشهد له الطريقان وكذلك لما ذهب إلى عرفة ذهب من طريق وعاد من طريق وكذلك كان إذا دخل إلى ذهب حاجا أو معتمرا كذلك يدخل يعني من أعلى مكة ويخرج من أسفلها فيشهد له الطريقان هذا ما يعني في الترجمة باب استحباب وهذا على وجه إيه الاستحباب وعلى وجه السنية ليس على وجه الوجوب فإذا دخل مثل عصرنا الآن يعني أي دخل وأما إذا فعل ذلك وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك ودائما عبد الله بن عمر معروف أنه دائما يحب أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأشياء حتى إذا سمع أن الرسول نزل في هذا المكان وصلى ينزل إلى مكة ينزل في ذلك المكان ويصلي وكان والده على خلاف ذلك أما والده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما أنزل الله تعالى في قول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما ارجع شوي أخي عشان أخونها فسمع أن بعض الصحابة نعم يذهبون إلى تلك الشجرة ويصلون عندها فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قطع تلك الشجرة لأن الناس الآن يصلون عندها بعدين يجي ناس يتمسحوا بها بعدين الناس يجي يربطوا الخروج بعدين الناس يقولوا كذا كذا فقطعها مرة واحدة مع أن الله ذكر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونه لأن نظر بعيد نظر البعيد وهذا مثل ما حصل نعم لقوم نوح فإن قوم نوح نعم كانوا يعبدون الله ولا يشركون به شيئا وكان عندهم أسماء رجال صالحين وهو ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن صوروا صورهم لتنشطوا في العبادة تحطون في المسجد في محلات المصر فصورهم فبعد سنة سنتين أو 20 سنة أو 100 كمان وإذا به جاء الشيطان وقال له إن أباءكم كانوا يدعونهم ويستغفر فعبدوهم من دون الله فأرسل الله إليهم نوحا عليه السلام فدعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك ولبس فيهم 1000 سنة إلا خم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله وأن يشهدوا لنوح عليه السلام بالرسالة فأبوا فأهلكهم الله وأغرقهم ولذلك بعد النظر ولذلك كان عبد الله بن عمر يفعل هذه الأشياء ولكن والده وكثير من الصحابة كان يخالف باب السعوان إيش الدليل على ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حول الإسناد وقال حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس طريق الشجرة يعني إيه هذا في المدينة كان إيه إذا أراد يخرج من المدينة يخرج من إيه من طريق الشجرة ويخرج من إيه والشجرة يدخل من طريق المعرس كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وإذا دخل مكة دخل وهذا في المدينة يعني إيه ويبعد عن هذا تقريبا بعد أبيار علي له طريق وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى وصنيئة، والصنيئة العليا هي جهة يعني البطحاء وجهة المعابد وجهة مقبرة مكة، وهذا معروف يعني تقريبا هذا أعلم. وأسفل مكة تقريبا من جهة المسفلة ومن جهة حارة الباب والشبيكة وهذه محلات فيخرج من هذا. وهذا لماذا؟ ليشهد له الطريقان. وكان رسول الله حتى في العيد إذا خرج من ذهب للعيد من طريق يعود من طريق آخر يشهد له، ويخرج من الثنية السفلى. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد. وقال في رواية زهير العليا التي بالبطحاء، والبطحاء معروفها هو المكان الذي الآن يسمى يعني تقريبا يعني المعلى، وما حوله هذا إلى فوق قبل منى هذا كله يسمى البطحاء، ويسمى بالمحصب كمان. وثبت في ذلك أحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع في ليلة يعني ليلة 14 يعني ليلة 14 نزل في إيه؟ في المحصب هناك ونام، ثم بعد ذلك أمر أصحابه أن يدخلوا إلى مكة ليطوفوا طواف الوداع. فكانوا بعض الصحابة يقول أن هذا سنة، فعائشة كانت تقول لا ليس بسنة، إنما هذا أقرب لأسهل للخروج. رجل يبغى يخرج من مكة يروح في أجياد هناك وراء أجياد، ولا يكون في المعلى، وتقول إذا يخرج من جهة الشمال فليس بسنة. وكان بعض الصحابة يرى أنه إيه سنة أن الإنسان يعني إيه ينزل في المحصب، وهذا بالإنسان المسافر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع إقامته في مكة كلها 10 أيام، وصل يوم 4 وخرج ليلة 14 10 أيام. ليه؟ لأنه مهاجر ترك مكة لله سبحانه وتعالى، فلا يريد أن يجلس فيها بعد الحج ولا يوم واحد حتى يسير الهجرة، مع أن مكة بلد ولد فيها ونشأ فيها وتربى فيها وعاش فيها 53 سنة، ثم بعد ذلك هاجر منها فتركها لله سبحانه وتعالى، فلا يريد أن يقيم فيها أبدا. ولذلك هذا يعني ما والسبب في ذلك أن هذا من السنة ليشهد له الطريقان. وقال كذلك حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة وهو سفيان بن عقال بن المثنى، حدثنا سفيان عن هشام هناك وابن أبي عمر عن ابن عيينة، وهنا قال حدثنا سفيان يعني إيه العنعنة هذه، هناك قال عن، ومعلوم أن العالم اللي عنده تدريس إذا قال عن ما يقبل العلماء، لازم يوفر ذلك عادة تاني، ما قال حدثنا سفيان خلاص. من سفيان؟ سفيان بن عيينة من كبار عن هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة عن عائشة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها، فين أعلاها؟ من جهة البطحاء ومن جهة مقبرة مكة، وخرج من أسفلها. الحديث كلها بمعنى واحد، قال بالبطحاء وهو بالمد، ويقال له البطحاء ولا يصح والأبطح، وهي بجنب المحصب، وهي الثنية ينحدر منها إلى مقابر مكة. وفي عادة دخل عام الفتح من كذا. بعد الحديث الأخير قال حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كذا من أعلى مكة، فكذا أو البطحاء كلها بمعنى واحد على مكة. قال هشام فكان أبي يدخل منها كليهما، وكان أبي أكثر ما يدخل من كدائن. يقول كان يعني هشام يخبر عن إيه والدي عروة بن الزبير. عروة بن الزبير إيش هو؟ هو أحد الفقهاء السبعة الذي تعلم علمه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله تعالى عنه خالته، وتعلم العلم من إيه؟ من أصحاب رسول الله، ومن جملة خالته التي عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين. فيقول أنه كان أبيه يعني يدخل من كليهما، وكان أبي أكثر ما يدخل من كداء. فين كداء؟ التي في أعلى مكة. وفي كدا وفي إيه كدا كدا يعني كدا بإيه بالقصر، زي ما صحراء ومثلا حبلة، صحراء هذه من ممدود وحبلة، وكذلك هنا كدا، ولحن في ودحين في كدي كمان يعني جت منه فيها. ففهم من ذلك أنه اختلف في ضبط كداء هذه. قال جمهور العلماء بهذا الفن كداء بفتح الكاف وبالمد، وهي الثنية التي بأعلى مكة. إيش الثنية؟ الطريق في الجبل. إيش معنى الثنية؟ الطريق في الجبل التي فهو أشهر. التي وكودا بضم الكاف وبالقصر هي التي بأسفل مكة، وكان عروة يدخل من كليهما، وأكثر دخوله من كداء بفتح، فهذا أشهر، وقيل بالضم، ولم يذكر القاضي غيره. وأما كودي بضم الكاف وتشديد الياء فهو في طريق الحاء الخارج إلى اليمن، وهذا معروف يعني في جهة الجنوب يقع، وليس من هذين الطريقين في شيء، وهو قول الجمهور. ثم ذكر يعني ترجمة أخرى، وهو باب استحباب المبيت بذي طون عند إرادة الدخول مكة. برضو هذا يعني من الاستحباب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع وصل إلى مكة في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة، في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة، ونام في أعلى مكة التي هو جهة الزاهرة الآن. وهناك كانت البئر معروفة، أنا شفتها كان زمان قبل سنوات طويلة يعني، بزيتوة، ثم أصبح الصباح اغتسل لدخول مكة، ثم لما طلعت الشمس توجه إلى الكعبة وطاف طواف القدوم التي هو أو طواف العمرة، الطواف الذي مع حجته. فإذا من السنة، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. عبد الله بن عمر دائما يحب يتأسى برسول الله حتى في المسائل البسيطة التي مثل ذلك، فكان هو بعد ذلك إذا حج بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء خرج من المدينة حاجا أو معتمرا ينزل بذي طوى، وهي الآن محل يسمى الزاهر، ثم بعد ذلك يبيت هناك، ثم إذا أصبح الصباح اغتسل ثم دخل مكة وطاف طواف الإفاء القدوم أو طواف العمرة. باب بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال دخولها، وهذا سنة، وكل الاغتسالات إلا في الحج تقريبا سنة. اغتسال الذي هو واجب هو اغتسال الجنابة، وأما هذا ليس. إيش الدليل على ذلك؟ الأحاديث الذي ساقها برضو الإمام مسلم، قال حدثنا زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر، نافع مولى عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى، وطوى هذا يجوز فيه طوى وطوى وطوى، الثلاثة الأوجه كلها جائزة، له أن يقول ذي بئر ذي طوى، وبئر ذي طوى، وبئر ذي طوى، كلها جائزة، حتى أصبح، يعني حتى أصبح الصباح، وهنا أصبح تامة، وأصبح تارة تكون تامة وتارة تكون ناقصة، فإذا كانت ناقصة لها اسم وخبر، وإذا كانت تامة لها فاعل بس. ومن ذلك قول الله تعالى نعم حين تمسون وحين تصبحون، لها فاعل بس، وتقول أصبح مثلا محمد مسافرا، هذا اسم وخبر. ثم دخل مكة وكان عبد الله يفعل ذلك، لأنه يحب أن يتأسى برسول الله في المسائل مثل ذلك يفعل ذلك. وفي رواية ابن سعيد حتى صلى الصبح، بعد ما يصلي الصبح وبعد ما يجلس هذا يغتسل، قال يحيى أو قال حتى أصبح، وأصبح معناه دخل في في الصباح، وتكون تامة ما لها خبر، فلذلك حتى أصبح يعني هو وهذا فيه دليل على استحباب، وهذا ليس بواجب أو هذا مستحب، فإذا فعله إنسان فهذا. ومعلوم أن ذلك الوقت كان فيها أشياء يعني قضية ومحلات يقدر الإنسان يجلس فيها لأن فيها، أما اليوم لا، فهذه أشياء صعبة. وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر كان لا يخدم مكة إلا بات بدين، يعني عبد الله كان لا يخدم مكة إلا بات بدين طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. وقد يعني كثير من العلماء يقول الدخول مكة نهارا أفضل، والصحيح أنه يعني يجوز نهارا، وسبب في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة دخل مكة ليلا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وبلغه أن هوازن وتجمعون لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، الرسول خرج إليه وغزاهم وانتصر عليهم، ثم جاء إلى الجعرانة ووزع غنائم هوازن وغنائم، ثم دخل مكة في الليل وطواف العمرة وتسمى عمرة الجعرانة، طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وخرج. فإذا جائز دخول مكة ليلا جائز، ودخول مكة نهارا في العمرة وفي الحج جائز، إنما فعل ذلك الرسول مرة من المرات، فليس فيه حتى ويغتسل ثم يدخل مكة ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إيش هو يعني يكون مستحب لا يزيد عن هذا. وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثنا أنس يعني بن عياء عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن حدثه أن رسول الله كان ينزل بذي طوى ويبيت به حتى يصبح الصبح، حين يقدم مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة، على أكمة غليظة. الأكمة معناه المرتفع، ومعلوم أن مكة فيها جبال، فقد يكون أكمة جبال مرتفع كثير، وقد يكون هذا معنى الأكمة معناه ارتفاع من الأرض. ليس في المسجد الذي بني، لأنه هو أعرف المحل صلى فيه الرسول، فالناس جاءوا وبنوا مثلا محلات بعيدة هناك مسجد، قالوا هذا مسجد إيه ذي طوى والذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبين هو. وقد يكون المسجد إلى الآن موجود. ثم المسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة، يعني هذا المسجد الذي بني هناك وبنوه الناس في عهده هو ليس هو المسجد الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك وجلس واغتسل، على أكمة غليظة. والأكمة معناه المرتفع يعني، وهذا معروف إنه إيش يعني. ثم ذكر كذلك حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا المسيري حدثني أنس يعني بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضة الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، يجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد الذي يطوف. فهذا الحديث يعني يبين عبد الله بن عمر أن المسجد الذي بني على أن المحل الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حج حجة الوداع ليس كذلك. مثلا المسجد في المحل صلى فيه الرسول هكذا، فراح هناك ناس بنوا مسجد هناك وقالوا هذا المسجد الذي، وهذه مسائل يعني ليس. وهو عبد الله بن عمر يفعل ذلك، ووالده على خلاف في ذلك. يعني المحلات، الإنسان إذا مثلا سافر في جهة من الجهات وفيها مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه ونزل وصلى ما في شيء، لكن كونه يقصد ذلك المكان ويؤدي هذا، لأن هذا يعني كان والده على خلاف في ذلك. من ذلك أن أن أن الله قال يعني في قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة وعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثاب. هذه الشجرة ذكر الله في كتابه، وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على قتال قريش وكانوا 1400، وكان عثمان لم يكن حاضرا، وجعل الرسول يده اليمنى مع يد اليسرى بالنيابة عن عثمان، ثم تبين أن عثمان لم يقتل. ففي عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى بعض الناس إذا جاءوا إلى ذلك المكان يذهبون ويصلون تحت الشجرة، ما في شيء، لكن هو خشي بعدين يصلي تحت الشجرة، بعد يوم بعد يومين بعد سنة بعد 20 سنة بعد 50 سنة بعد 100 سنة تعبر من دون الله. فأول يتمسح بها أو يقال فيها الشفاء، كما ثبت في أحاديث عن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما خرج إلى حنين نعم مر بأصحابه نعم وأصحابه وناس أسلموا حديثا يعني ما قريب في الإسلام، دخلوا في الإسلام لهم شهر أو أقل من شهر، فقالوا يا رسول الله رأوا ناس من الكفار ومن المشركين ينوطون أسلحة بشجرة، يقولوا هذه الشجرة فيها بركة، فإذا الإنسان علق سلاحه عليه بعدين يصيد الطير مش الإنسان. فلما مروا بشجرة زيها قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لم ذات أنواط، قال الرسول إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا آله إلهًا كما لهم آله، مع أنهم ما قالوا لنا. لأن التبرك بالأشجار يؤدي إلى إيه؟ إلى عبادة الأشجار، وهذا فلذلك يعني الطريق اللي يوصل إلى الشرك لازم إيه؟ يعني يزال. وكذلك من الجبل بينه وبين الكعبة. ثم ذكر ترجمة أخرى: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول في الحج. يعني كذلك هذا من إيه؟ من الأشياء التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كذلك على وجه الاستحباب ليس على وجه الوجوب. إيش معنى الرمل؟ الرمل الإسراع مع تقارب الخطى. فالإنسان أول ما يدخل مكة معتمرا أو قارنا أو حاج يسن له أن يرمل 3 أشواط، والرمل معناه يسرع على قدر ما يستطيع الرجل نعم مع تقارب الخطى، الشوط الأول والشوط الثاني والشوط الثالث، والأربعة يمشيها مشيا. هذا سنة من سنن الطواف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في عمرة القضاء، أصل فعله في عمرة القضاء. فإن الرسول لما خرج في عام 6 من الهجرة معتمرا ووصل إلى مكة وصدته قريش عن دخول مكة، ثم اتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش على أنه في هذا العام لا يدخل مكة عام 6، وفي عام 7 يدخل مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويمكث 3 أيام في مكة، وأن من فر من قريش الرسول يرده، ومن فر من أصحاب الرسول إليهم لا يردونه، وأنه لا يضع الحرب بينهم 10 سنوات. فعاد الرسول إلى المدينة ولم يطف بالبيت ولم يسعى ونحر هديه وحلق رأسه وعاد إلى المدينة. وأنزل الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. وحتى بعض الصحابة يعني ما شد عليهم خصوصا عمر بن الخطاب، ثم أنزل في نفس السورة لتدخلن المسجد الحرام، حتى أن عمر جاء إلى أبي بكر فقال يا رسول الله يعني الله قال لتدخلن المسجد الحرام ونحن ما دخلنا كيف هذا؟ فقال لا تدخل هذا أنت عربي تعرف فعل المضارع يدل عليه على الحال والاستقبال خلاص. واحد إذا قال يحج محمد ما يحج السنة ولا يحج إن شاء الله بعد 10 سنوات ولا بعد هذا ها. وبالفعل عام 7 دخلوا إلى مكة، وعام 8 دخلوا إلى مكة، وعام 9 دخل إلى مكة عمر، وعام 10 دخل مع رسول الله خلاص ورا بعض يعني ها. 6 ما دخل، 7 دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء عمر واحد. عام فتح مكة كذلك دخل ها، لأن فتح مكة كان معه عمر ها. عام 9 حج مع إيه مع بكر، عام 10 مع أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص ها. وهذا معنى الرمل، وهذا يسن لكل إنسان قدم مكة في أول طواف ها، وهذا في حق الرجال في الطواف ها والعمرة، سواء كان طواف الحج والعمرة، وفي طواف الأول إذا كان أحرم بالحج كذلك الطواف الأول. وإيش معنى الرمل؟ يسمى رمل ويسمى خبب. إيش سببه في ذلك؟ أن الرسول لما جاء في عمرة القضاء قالت قريش يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب. محمد وأصحابه دول ناس وجعانين مرضى، لأنه إيه كان في المدينة هنا يعني الحمى تصيبهم وهنتهم. فالرسول أمر أصحابه أن يرملوا 3 أشواط، وكان يرملوا من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، لأن قريش جلسوا في إيه في الجبال التي في الجهة نعم الشمالية، الجبال قينقاع معروف لحين جبال هناك قينقاع في يعني وراء المشاشية هناك في هذا. فصار ينظر وإذا به صار الصحابة، ومعلوم أن الصحابة يعني كان منهم الكبار في السن وبعض المتوسطين في السن، وأمرهم أن يرملوا وأن يتبعوا، والاتباع معناه أن يبدي الطائف هذا الكتف. ومعلوم أن الشاب والمتوسط في السن لما يبدي هذا الكتف يدل على القوة، ولكن الشياب العجائز لا ما يدل، يدل على الضعف يعني على كل حال. ويمكن أكثر الصحابة يعني تقريبا بين الشباب وبين المتوسطين في فقالوا أصحاب قريش هذول ما هم إلا كالغزلان دول، ما هم مرضى ما هم مرضى دول ناس يعني. وهذا هو واجب المسلم أن ما يظهر الضعف ولو كان فيه شيء من الضعف. فلذلك لما جاء الرسول في مكة في عام 10، مكة بلاد إسلامية الآن من عام 8 برضو إيه الرسول اتبع ورمل، فأصبح سنة إلى يوم القيامة خلاص لا يتغير وإلا دحين ما له سبب من لما حج الرسول حجة الوداع مكة بلاد إسلامية، ومع ذلك أصبح سنة إلى يوم. وهذا إذا أمكن، ما أمكن مثلا في زحمة شديدة ما يقدر وإذا كان يمكن كذلك إذا كان بعد عن الكعبة يمكن يرمل فيبعد عن الكعبة في الطواف. وأما في طواف الإفاضة ما في رمل، في طواف الوداع ما في رمل الطواف هذا الرمل والخبر يكون في إيه؟ في أول طواف، سواء كان هذا الطواف للعمرة أو الطواف للحج أو الطواف للقران. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم في صحيح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، وحول الإسناد وقال حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول، أول طواف خب 3. إيش معنى خب؟ أسرع 3 أشواط ومشى 4، وكان يسعى ببطن المسيل، وكان يسعى في إيه في الصفا والمروة بطن، ومعلوم أن الصفا والمروة في مسافة، والآن جعلوا مثلا سارية مسبوقة ببوية خضراء وملونة بكهرباء خضراء، هذه في هذا المكان يسعى الرجل يجري على قدر ما يستطيع، ولكن بعض الحجاج يجري يسرع من أول السعي إلى آخر، فهذا يتعبه جدا ببطن المسير إذا طاف بين الصفا والمروة. وهذا لا يلزم، بعض الحجاج تجد من أول الصفا يجري إلينا، فإذا كان شاب ولا نشيط يمكن، وإذا كان لا كبير في السن ما يقدر، وإذا كان كذلك من الجماعة اللي يدخنوا السجائر ما يقدر ولا شيء. فلذلك هذا يكون إيه وتسمى بالميلين الأخضرين معروفة الآن وكان ابن عمر يفعل ذلك لأنه يحب أن يتأسى برسول الله، وهذه أي سنة يعني. واحد ما خب 3 أشواط طواف إيه صحيح ما في شيء لكن فاته الأجر. كذلك ما سعى ما جرى بين الصفا والمروة بين الميلين الأخضرين. صعي وإيه صحيح، ولكن فاته خير الكثير. قال خب هو الرمل بفتح الراء والميم، فالرمل والخب بمعنى واحد، وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى. ولا يثب وثبا، يعني يجري مرة بها. والرمل مستحب في الطوافات الثلاث الأول من السبع، ولا يسن ذلك إلا في طواف العمرة وفي طواف واحد في الحج، واختلفوا في ذلك الطواف، وهما قولان أصحهما إنما يشرع في طواف يعقبه سعي، ويتصور ذلك في طواف القدوم. يقول إيه يعني يقلبه، ومعلوم الإنسان لما يجي معتمر بعد ما يطوف يبغى يسعى، وكذلك لما يكون قاد، لكن في مرات بيضيق عليه الوقت، مثلا إنسان يحرم بالحج ويروح يوم 8 أو يوم 9، فهذا ما يمكن يقدر يسعى، وهو لو سعى يمكن. ويتصور في طواف الإفاضة، ولا يتصور في طواف الوداع. طواف الوداع لأنه ما فيه، لأن شرط طواف الوداع أن يكون قد طاف الإفاضة، فعلى هذا القول إذا طاف القدوم وفي نيته أن يسعى بعد استحب الرمل فيه، وإن لم يكن هذا في نيته لم يرمل، بل يرمل في طواف الإفاضة. القول الثاني أنه يرمل في طواف القدوم سواء أراد السعي بعده أم لا، والله قال أصحابنا فلو أخل بالرمل في الثلاث الأول من السبع لم يأتي به في إيه في الأربع الأخر، لأن السنة في الأربع الأخيرة المشي، يمشي في إيه في الأربع على العادة. ولو لم يمكنه الرمل للزحمة أشار في هيئة مشيه إلى صفة الرمل، يعني ساي حركة كده كأنه إيه يتحرك، يعني كأنه يرمل. وإذا تباعد عنه، لأن فضيلة الرمل هيئة للعبادة في نفسها، والقرب من الكعبة هيئة في موضع العباد لا في نفسها، فكان تقديم ما تعلق بنفسها أو لا. واتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء، كما لا يشرع لهن شدة السعي بين الصفا، المرأة ما تسعى ما تجري بين الصفا والمروة، كما أنها كذلك لا. واختلف أصحاب مالك فقال بعضهم عليه دم إذا كان ترك الرمل، والصحيح لا، وكان يسعى ببطن المسير إذا طاف بين الصفا والمروة، وهذا مجمع على استحبابه، وهو أنه إذا سعى بين الصفا استحب أن يكون سعيه شديدا في بطن المسير، وهو قدر معروف، وهو من قبل وصوله إلى الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد إلى أن يحاذي الميلين الأخضرين المتقابلين الذي بفناء المسجد ودار العباس، يعني في ذلك الوقت. وهنا ذكر شيء الإمام النووي أن الرسول لما حج حجة الوداع يعني رمل في الأشواط الثلاث من الحجر إلى الحجر، وهذا لأول مرة أنا يعني أطلعه، ويمكن كمان بعض إخواني، أن اللي قرأناه وفعلناه كان إنه إيه من الحجر إلى إيه الركن اليماني، هذا الرمل يكون في إيه في الشوط الأول وفي الشوط الثاني وفي الشوط الثاني، وبين الحجر الأسود والركن اليماني يكون إيه، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما طاف يعني عمرة القضاء رمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ولما يجي من وراء الركن اليماني قريش ما ترى من هناك في الجبال. فالإمام النووي يقول لا، من الحجر إلى الحجر، يعني إيه حتى بين الركنين كان إيه يرمي. وهذا لأول مرة أنا أطلع عليه، وسأكون بحال مسأل يعني بعد إلا كنا أنا أعرفه ومر علينا عدة مرات، أنه كان الرسول رمل في عمرة القضاء من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، وأما بين الركن اليماني والحجر الأسود كان يمشي مشيا ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. لكن الإمام النووي يقول في حجة الوداع الرسول لا، يعني رمل في شراط الأسود من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، حتى بين إيه بين الركنين. وهذا لأول مرة أنا أرى، ولا كل حال نسأل من هم يعني أعلم منا هل هذا صواب، والذي يظهر أنه هذا يعني تقريبا يخالفه العلماء في ذلك. هذا قال فلما حج النبي حجة الوداع نعم سنة 10 رمل من الحجر إلى الحجر، هذا ما يقول الإمام النووي، وهذا غريب يعني. فوجب الأخذ بهذا المتأخر، لأنه يقول في حجة الوداع كذا الرسول رمل في اليمين الحجر، وهذا لأول مرة يعني أطلع عليه. أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر، هو حديث يعني النافع من الحجر إلى، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، ولا بدل في الحديث موجود يعني على كل حال يعني. وإلا المعروف إنه إيه من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، لأنه في الركن اليماني بعد ذلك إذا واحد كان في الركن اليماني إلا في الجهة الشمالية ما يشوف، لأن الكعبة تكون إيه يعني حائلة دونه، وكان هذا في عمله يقول. أما في ودائما وهذه يعني يقول زيادة علمية بين هذين وإرونا فيما سوى ذلك. فلما حج النبي حجة الوداع سنة 10 رمل من الحجر إلى الحجر فوجب الأخذ بهذا المتأخر، هذا هذا بسبب هذا الحديث الذي ذكره الإمام مسلم. وحدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب حدثنا مالك حول الإسناد وقال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه. كمان برضو الحديث الثاني حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف حتى انتهى إليه. هذه أحاديث. وحدثنا أبو الطاهر أخبرنا عبد الله هناك ما بين في الحج. وحدثنا أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك وابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله رمل في ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر. وهذه أحاديث إذا يعني يكون قد يعني يصيب يعني معاه لأن أحاديث صحيحة يعني. وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الجريري عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس أرأيت هذا الرمل للبيت ثلاثة ومشي أربعة أطواف سنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال فقال صدقوا وكذبوا. قال قلت ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال وكانوا يحسدونه. قال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثا ويمشوا أربعة. وهذا هو والظاهر إنه لما أخر هذه الأحاديث يدل على أنه هذا الراجح فهذا كان في عمرة القضاء. وهذه عمرة القضاء أو القضية لا ليست يعني قضاء عن العمرة الماضية لا فلأن الذين حضروا في عمرة الحديبية كانوا 1400 والذين حصلوا في عمرة القضاء يعني ما جاء ذكره. وليس واجبا على الإنسان إذا أحصر عن البيت وحل أن يقضي هذه العمرة. قضاء معنى يعني الرسول اتفق مع قريش على أنه يعتمر فلو ما اعتمر يقول محمد خاف خاف من قريش ولذلك جاء هو هذا السبب. وإلا ليست هي قضاء عن العمرة المتقدم خاف من قريش فلا ولا تسمى لما القضاء أو القضية إذا بتسمى بهذا الطريق. قال إن رسول الله كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العوائق من البيوت. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه فلما كثر عليه ركب ومشى. قال صدق. قال فقلت وما قولك صدق وكذا؟ قال إن رسول الله كثر عليه يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق. أما العواتق معناه النساء البنات البكر منه. قال وكان رسول الله لا يضرب الناس يعني الرسول ما أحد يدفع الناس عشان يمشي هو كأنه رجل. فلما ركب والمشي والسعي أفضل يعني لا فلما كثر عليه ركب والمشي والسعي أفضل يعني كون الإنسان يطوف يعني ماشيا أفضل منه. ولكن لما كثر عليه لأنه لما يكون راكب يرى خلاص واحد يقف بعيد يشوف الرسول ومعلوم رؤية الرسول الناس نحن كنا رأينا هنا كثير من الناس يعني لما يجي حاكم في المدينة إلا ما يجي باب السلام وإضار ما يشوفه مع أنه هذا لكن هذا يعني كون الرجال يزاحموا على هذه شوية قلة عقليه. لكن الأطفال والصغار هذا معلش ما في شيء يعني رجل شايب يجي عشان يشوف إنسانا ما حاكما أو أميرا يعني هذا فيه خفة يعني ما ما ما ما هو ما هو رزين يعني. وأما الأطفال والناس الصغار هذا لا بأس بذلك لأنه هذا يعني يحب الاستطلاع يعني نحن نرى الآن أطفال يعني في عصرنا هذا واحد يشتري لولده لعبة الولد بعد ما يلعب بها شوية يبغى يكسرها يشوف إيش في داخلها حب الاستطلاع يعني هذا ما فيها شيء يعني يشوف ايش في داخله ما في داخله بعد لا كان يلعب بها احسن له فيكسرها وخلاص يروح وبعدين ابوه يروح يشتري واحدة تانية. عبد الاستطلاع هذا في الصغار ما في شيء لا يضر الناس. فلما كثر عليه ركب والمشي والسعي افضل. وقد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بعض المرات يعني طواف وهو راكب وفي بعضها مشي وكذلك السعي كذلك. فاذا كان الانسان له عذر فله ان يسعى راكبا وله ان يطوف مريض او غير ذلك. فلكن ايهما افضل كونه يطوف طواف على رجليه افضل من ذلك وكذلك كونه يسعى رجليه افضل. ثم ذكر كذلك حدثنا محمد بن مسنى حدثنا يزيد اخبرنا الجريري بهذا الاسناد نحوه غير انه قال وكان اهل مكه قوم حسد لانه يحسد الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صار له مكانه وانتصر عليهم يعني في ولم يقل يحسدونه وكل حسد هذا مصدر ويحسدونه فعل مضارع كل هذا. وفي فرق بين المصدر والفعل. المصدر يدل على الحدث على الحسد بس، المضارع يدل على ايه؟ على الحال والاستقبال. وما لا شك ان قريش كانوا يحسدوا، وقد قالوا ذلك. يعني مثلا ابو جهل قال ذلك: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ذكر الله يبغى يوعث النبي ولا الرسول، يشوف اعظم رجل في مكة واعظم رجل في الطائف، اما يرسل لنا محمد، ده نحن ما نبغى محمد. فالله رد عليه: الله اعلم حيث يجعل رسالته. مين يختار الرسول؟ المرسل، مو المرسل. ما يجوز المرسل يقول انا ابغى فلان يصير نبي ولا رسول. لا، زي ما نحن في عصرنا هذا ليس لنا ان نقول للدولة ان نريد فلان امير لنا في بلد ما او حاكم لنا او وزير، هذا للدولة. والدولة الرعية والراعي كلهم عبيد لله، ما في فرق بينهم من جهة العبودية، لكن هذول هم الذي يختار. فكذلك ليس لقريش أن يقولوا يعني لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فالله رد عليهم: الله أعلم حيث يجعل رسالة. وحدثنا ابن أبي عمرو حدثنا سفيان عن أبي حسين عن أبي قال: قلت لابن عباس: إن قومك يزعمون أن رسول الله رمل بالبيت وبين الصفا والمروة وهي سنة. قال: صدقوا وكذبوا. يعني إيه؟ من جهة صدق وكذب، من جهة إنه رمل فيها هذا سنة، وكذب ليس معنى الرمل يعني كان إيه يعني في في في, في, في الكل، أي لا يدفعون. وقوله: وما يدعون إلى نار جهنم، وقول ذلك: فذلك الذي يدع اليتيم. وأما قوله يكرهون، ففي بعض الأصول من صحيح يكرهون ذلك. المقصود يعني الرسول ثبت أنه طاف راكبا وطاف، ولما ركب عشان يراه الناس، فإن راكب إنه يرى. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن عبد الملك بن سعيد الأبجر عن أبي الطهي قال: قلت لابن عباس: أراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصفه لي. يعني قال: قلت رأيت عند المروة على ناقة وكسق الناس عليه. قال: فقال ابن عباس: ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانوا لا يدعون عنه ولا يكرهون ولا يكرهون. يعني إيه؟ يعني ما يدفع الناس عنه، بخلاف الملوك والأمراء ما يخلوا يعني أحد يصل. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين، فما في أحد يدفع عنه إذا أراد يتصل به أو يرى أو شيء، وخصوصا بعد ما نزلت الآية: والله يعصمك من الناس. حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص في الأول، ثم بعد ذلك لما نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتفرغ الحراس وهو تحت عظمة الله ولا إجراد أي شيء أبدا. فقد ذاك رسول الله لم يدعون عنه ولا. وحدثنا أبو الربيع حدثنا الزهراني حدثنا حماد يعد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب مكة وقد وهنتهم حمى. قال المشركون: إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر. مما يلي الحجر. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمي ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين. هذا إيش؟ ما بين الركنين، الحجر الأسود والركن اليماني، يمشوا. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. ناس أقوياء ما بهم. وهذا هو الواجب، أن الإنسان إذا كان أمام الأعداء يظهر القوة ولو كان معه بعضهم. قال ابن عباس: ولم يمنع أن يأمره أن يرمي الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، لأنه لو أمر الثلاثة السبعة قد يتعب بعض الناس. فلذلك وكذلك في السعي بين الصفا والمروة، الإنسان ما يجري بين الصفا والمروة كلها من أولها إلى، إنما يرمي بين إيه؟ بين الميلين الأخضرين. أما إذا زع في هذا فلا يتعبه. وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر وأحمد ابن عبده جميعا عن ابن عيينة قال ابن عبده حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمى بالبيت ليرى المشركون قوته. فلما جاء في حجة الوداع ومكة بلاد إسلامية ما في أعداء، كلهم ناس مسلمون، فمع ذلك رمل الرسول صلى الله عليه وسلم وسعى بين الصفا والمروة في الأشواط كلها السبعة، فأصبح سنة إلى يوم القيامة. أي إنسان قدم مكة أول طواف يقدم إلى مكة يرمل ثلاثة أشواط. إيش معنى يرمل؟ يعني يسعى، نعم، ويجري جري بسيط. وهذا وفي السعي بين الصفا والمروة بين الميلين الأخضرين، لأنه أصبح سنة إلى يوم القيامة ولا يتغير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اكفنا هذا.